حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتشي لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. حتمة اسماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوفق ونصر ربي تبارك وتعالى أسون توي إمي كنت في سيروش كلا أسون ربي سبحانه وتعالى النص الله سوارنس لما سنكنا دهوري وين غلاد إن شاء الله تبارك وتعالى نصر فالناس صورة المساد. صورة المساد تابعا نت صورة الإخلاص، قل هو الله أحد وإني استأسون ضيا إذ لقل أعوذ بربي الناس قل أعوذ بربي الفلق قل هو الله أحد ثم اسمي سنستبر يداء في إلهبي وتب. حتى الصورة تجا سموس تقولي ونكيس الله تجا مكية يعني تقول زوتا وتي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وتي هجر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى المدينة. وقال واش كذا تنصور في الناس نبدد ما هي القرآن المكي ما هي القرآن المدني. يعني القرآن المكي وليدي كويزن ورتا يعني وتا يهجر النبي صلى الله عليه وسلم سمى المدينة. لما القرآن المدني وليدي كويزن القرآن اللي دي كويزن ما يدي هجر النبي صلى الله عليه وسلم سمى المدينة. غيد تيرا بسم الله الرحمن الرحيم إن يصب تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب هي عمي النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الله ما يستحق. وكان تينا أهل السياب إذ لعمام إذا عمي النبي صلى الله عليه وسلم نصدر النهي أنك رد تربى لا يتربد ومن صب تبارك وتعالى أمن سيد النبي صلى الله عليه وسلم أرد استجاهاد بيدن ديس تيركوزا يلين ديس غمس هو الشبر أي اللي اختوفى. أتني قال نمس نمي نمس لعباس بن عبد المطالب نمس لحمزة بن عبد المطالب وقد غلاء سيدة عميس النبي صلى الله عليه وسلم أسنان أهل السيار وتنجز نسلم واحد وثنين. غيد لعباس يفت سيدنا حمزة علاش شكو سيدنا حمزة انتيما الأموتي اللي نغمس وحود يعني ويسيس وكسن الهجرة يعني اللي غزاو بالنبي صلى الله عليه وسلم سمى المدينة ويسيس وقصنا مصر الهجرة غير موت سيدنا حمزة بن عبد المطلب هي الزامس الشهداء على ستينين أهل العلم يسا ستينين النبي صلى الله عليه وسلم أسد الله وأسد رسوله هي أي يرزم ربي تبارك وتعالى هي يرزم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انت كانت حمزة بن عبد المطلب. حمزة بن عبد المطلب إلي أن يضنع أمس إذا عميس النبي صلى الله عليه وسلم أريد دفع في النبي صلى الله عليه وسلم يبيد ديس تنتا أرفلسي ستي الهرشاس اللي بن ربي تبارك وتعالى أرفلسي الدفع يرز دمسي مجوح دان قريش لمشركين دلو كفار اللي لنا عقود أمس مكة التيان دابو طالب وإني موت في مسن الشرك ربي تبارك وتعالى السلامة. يعني تنتا إلا درسمي إلا درسواتي هنسي اللي درس مغورين زمس مكة يرز دمس الأسياد هن اللي نعقود أنا مسن مكة دمس مجوح دان قريش وإني انتا يموت في مسن الشير أرتينا أهل السيار لغاية تمتات لغاية سنة الموت وش كده درس النبي صلى الله عليه وسلم أنا ستين يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله إن سيني لا إله إلا الله غار يووان الدري زود عاصينا المعنى الدري ود مسف لك دفاسك يوم القيامة أو برما سعقود أن صلى لدن قريش يعني الرفقة السيئة عيادا بالله يعني يا رم تكون اتنين أغلى سوت الناس شغلنا سترغب عن ملة عبد المطلب ناس وقوا كتفلت ديننا جدودني كتفلت الدين هذا هو مودني كتفلت كهذا كتفلت ولي كتفلني يقول مهم سرح ناس كنا كله ضرب يبطى بروتك كله الخرطات أي لا سينا عياذا بالله أنا على ملة عبد المطلب يمهني فما سنشير التنين زهر بس نشاف عن النبي صلى الله عليه وسلم تهينا قل الناس عذابا يوم القيامة لسنا أهل السيام أننا أبو طالب نتم كل دروس العذاب نتسك يوم القيامة من يسنا أهل السيار نان توضع جمرتان تحت إخماص قدميه يغلي منهما دماغه عياذا بالله إنك التنين ديال منه الترهين أما سندي دار نسازي سنتفر فيه مرفوه وينسى نسأل الله تبارك وتعالى المعافى تذكر التربة إلا يسند أبو لهب، أبو لهب عليه من الله ما يستحق، انتهي أنا من الجهل وقرنا من قريش، انتهي أنا المعاند، انتهي أنا المشرك، انتهي أنا الأكافري، انتهي تحارب النبي صلى الله عليه وسلم، انتهي توب دام غير أما السلطة المساد، تبت يدا أبي لهب وتب، يعني أتقرم بن تقيس في الناس غير زود لعنتي تقيس في الناس يعني وبخت ربي تبارك وتعالى مليح غا مسن غير يوعد تماس جهنم يعني واش كان في الناس تي غير قرا القران الى يوم البعث سولي لنا ذلك الله جاي تغريت السلطه كي هي طلع حرص الناس مروت الحسنات يعني التو توكت الحسنات يا خت غريت خطا وكان ورد انا نكشم اما يعني ميك تفسير لا غير سلم ربي تبارك وتعالى مسن السلطه رنا يربي تبارك وتعالى يدافع في النبي صلى الله عليه وسلم يرار فما سنبو لها بغمس السلطة ماخ ابتنين أهل السيار يزدي اسمون النبي صلى الله عليه وسلم يعني اسمون دا لا سيادة قريش اسمون دي مشوح دا قريش اسمون كله لمشركين ولو تنريه يعني غرس النبي صلى الله عليه وسلم ينصحتن يصوتن الناس هن الله إملاسنا فولكي الناس هن الله وفولكي أغضر ربي تبارك وتعالى يحضر نغمس الهرشان أواضي داغ دي سول اللي مجرم به أنا أبو لهب عليه من الله ما يستحق الناس لهذا جمعتنا تبا لك لهذا جمعتنا سوف يصلنا عياذا بالله الناس كيف ربي الخسار سيصلنا الخسار خسيرتا وخيبتا لهذا جمعتنا يزغد أبو كفاة يتسمون يحير ونشكل اللي بدر النبي صلى الله عليه وسلم تقا ونشكل اخت حقارت تقا غمس الحقارة يعني ذا مسمير ذا مس الإهانة لإذلال أما يعني بيغوش كان اللي نوي النبي صلى الله عليه وسلم الناس ماذا كنت نيت لكن انت يمكن يشتعزوا لي على ماكنا ماذا كنت نيت إن استهبا لك لهذا جمعتنا لخسر زاسد عياذا بالله سلخسر تب خسرت وخيبت لا كيف ربي الخسر يزغوش كذا ساعدي تبدل يراد في الإفغوش كذا ساعدي تسمون يراد في الناس النبي صلى الله عليه وسلم يراد في الناس ربي تبارك وتعالى وهو اختوري هذا التقري مسلم إلى يوم البعث والنشور إن يستبت يدا أبي لهب وتب إن صبت بركوتها خسرت الخسرت أغلي تبت يدا أبي لهب وتب يعني خسر فسن لهلاك أغلنمي أغلي فسن أبو لهب وتب خسرت وخيبت تبت يدا أبي لهب وتب مش كده دفع ربي تبركوتها على نفس النبي صلى الله عليه وسلم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب زعما هنو راسي السور البنز ولا يدنز ولا الريفعانز ولا تيمغورينز ولا تاكبرانيتنز ولا كلو غالي دارسلان وراسي السور والو يرز ربي تبارك وتعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب عياذا بالله سيصلى نارا ذات لهب يعني سيصلى مين سيصلى نارا ذات لهب غير قول ربي تبارك وتعالى تما سنجهنما سيصلى نارا ذات لهب يعني راه كل تسوت العفيت اللي غا سنجهنما راه تعذب ربي تبارك وتعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب حتى دام غارتنز اشكون حتى انت تياز غماس مولي يتمون ندور يازنس عليهما من الله ما يستحقان أتأذي النبي صلى الله عليه وسلم أستي حمالة الحطب غيت هي صيغة المبالغة اللي سنا نهل اللغة حمالة الحطب اللي سنا نهل التفسير حمالة الحطب زودي يختني من توقاتين من اختلي دي سمونا نيك الشوطن أردي تزدم أردي تاو توقاتين نيك الشوطن اللي غلاي سنا نرد نتلوع هو راس نسيتي النبي صلى الله عليه وسلم باش أدي تأذى باش أدي تضرو اختلي هي اللهنمي العياذا بالله لا هنا بولاها حمالة الحطب في جيدها حبل من مساد يعني الجيد هي تمكر أرجس تقشري ترتسس تزدم أرتسمي أرتسس تزدم أرتي التوي وكان غوشكا ليامي إيه النوع الدل غوشكا يعني تام غارتات غير لنا بولاها بنتا زود يا اختي يا لالاس المغاربة ما سميكا جمدني داري لا الشرف عليا تلقاو ناس تينين دارت لا لقيت كلشي يعني ورد كل شيء ضرب نزلت فتا ديت تزدمي الشوط ولا ديت تاوتي تاوكاتيني الشوط ولا غان واني نتات اللي اخترت حرب النبي صلى الله عليه وسلم تيرطي الضر المجرمة عليها من الله ما تستحق فتا ديت تزدمي الشوط لا ديت نتاكستي لي سنان كلشي اساس نتاذي النبي صلى الله عليه وسلم راس نتكاو غرس ضرب ربي تبارك وتعالى السلام هو قال انا بدريات المساله غماس مغيب عتي دي تاونا على اهل العلم جزاهم الله خيرا ان انا شوف سبحان الله العظيم من يعني ربي تبارك وتعالى عالم الغيب والشهاده يسن ربي تبارك وتعالى يسال من في الكفر هذه السلطه انت تكويز الا وكاس ولا بولهاب دما سنت مغارت نسلان وكاس ولكن دارت الدنيا اوكاس ويزني في تونس ودي سان تينيس وكاس يقول سن ربي تبارك وتعالى سما سن جهنم دي سراتني عذب اشكون اللي جرى لي يزني اللان دلو كفر لي يزني اللان تمشى حدوث لي يزني اللان دما سلا لا اللي سمير اللي ستمكى النبي صلى الله عليه وسلم تحرم من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وما يعني ربي تبارك وتعالى استمرت سليك قال يقاو ناس نسمى سن جهنم وغانا فرموت ورموت في الاسلام وفي ناس اللي تبدا تشك من الاسلام عياذا بالله واش كان كيما ناس ربي تبارك وتعالى لكن اللي بدا الناس ديال الصوت النازمي يجي العلوم يتقال كوز يعني علوم الماضي علم الماضي وعلم الحاضر وعلم المستقبل وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون يعني ما كان واش كان يعني واش كذا راه غير ما راه اللي نبدا يعني ان العلم اللي زرين يعني ربي تبارك وتعالى العلمات اللي غلا غير وين غصه يسند ربي تبارك وتعالى العلم المرات اللي يقولوا سلو قدام يسند ربي تبارك وتعالى العلم اللي يدوري قورين ما ديز دي قورا ما نكره يسند ربي تبارك وتعالى وكان واستو كنت الامثله وكان حتى خطا سبحان الله العظيم ربي تبارك وتعالى يقول ناس جهنم ونشك كان نفور موت نس الاسلام ولا كشن الدين ربي تبارك وتعالى ولا سلم نسال الله تبارك وتعالى المعافاه ديال اللي شاطر ما صني انسن السيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد الدعوانس ورهي سيري مي ورهي سيري تيم مغري ورهي سيري تا جلديد ورهي سيرا يعني الدرسي لي الجاه نغدا الدرسي لي المال ونشكاد هي نسيت الدعوه نسيت راسي سود من ربي تبارك وتعالى ولكن هو ذاتي يا عمي ولا هو كله واش كان شكو الدين كتي ناصرة القرابة يعني ناصرة العقيدة أقوى من ناصرة القرابة ما كان واش كان يعني العلاقة لما تمون العقيدة تمون الدين تمون الدعوة تمون الإسلام تقوى أنت تبهرة كان الحاش اللي اللي يوت نصي زورا لما سوا كان وقال انت مونتي دمن وقال انت روان فلان نيات مات نار سما سمي نيات مات نستي بيت نيات مات سو زور نيات مات نسمى سما سن لا جدود نقدا ما سن الوالدين كلهم كانوا نيت باميه يغدو ربي بدا كون الدين تبدا يبدا كون الشرع ربي تبارك وتعالى انا فاتني ها الشرع ربي تبارك وتعالى انت تفكون نور تفكو يدامن ولا تفكو يزوران ولا تفكو يا غير مدن ايت ما تنسى الوالدين غدا غير مدن ايت ما تنسى الجدود غدا غير مدن ايت ما تنسى الناس العائله او يا غير مدن ايت ما تنسى الدين يدوم اش هو واش كذا راه مالا هذا كو ابو لهب سولي سما ربي تبارك وتعالى ابو لهب اش اسمه انك شكون كان يستحق اش هو لهب ما يهن لهب لهب العلماء اللغه العربيه لهب هي تي طمزله اش انت كوني شتعي طمزله انت تا هي لهب زوج سنين ابو لهب بوت مزله زلنا كل زعما سنتش العيد بوط مزلا يعني استاهل لا نيت هاد لي جهنم من ضرب ربي تبارك وتعالى استم وكان حتى خطات ديال صوره مكه يعني صوره مكيه يسمو ستوري وين يبدا لي ربي تبارك وتعالى يرور ربي تبارك وتعالى دافع فمس ورقاس نسدي كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يران فمس نبو لهاد يوعد سمس جهنم انت ولا تمغرتنس اشكو اذان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ربي تبارك وتعالى هذا غير ينفع سينا نسن دادا غير بلا انه نسن دادا هذا غير افلا غير جوز غير نغلط نغدا نشيد اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفر واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.